بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 33 أو 32 بعد 100 في تدارس حديث المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية. إن شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صدقة المواشي: وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي. قال: فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفي. نعم، هذا الكتاب هو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في مقادير الصدقات، ومثله الكتاب في مقادير الديات. والكتاب روي من وجوه، لكن الحافظ بن عبد البر رحمه الله يقول: شهرته تغني عن معرفة مخرجه، إذ رواه أهل العلم اشتهارا به وعملا به شهرة أغنت عن معرفة مخرجه، أغنت عن معرفة مخرج هذا الحديث. وهو كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وها هنا في هذه الرواية كتاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن زهري يرويه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة في كتاب ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر من بعده وعمل بها، ثم أخرجها عمر من بعد أبي بكر فعمل بها. فلما هلك عمر يوم هلك، وذلك لقرون، وذلك لمقرون بوصيته، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قرنه عمر بوصيته التي أوصى بها من وراءه، لأن إخراج الزكاة وقبضها والسعي فيها من مهمات ولي أمر المسلمين. نعم. قال: فكان فيها في الإبل في 5 شاة حتى تنتهي إلى 24. نعم، نصاب الإبل 5، في الصحيحين: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. 5 كان فيها 1 شاة، والعشر 2 شاتان، وال15 3 شياه، وال20 4 شيات، إلى 24. وهذه النصاب في 5، لو منها لما تم الحول حوارة واحدة تكمل النصاب، تكمل النصاب ولا يستقبل بها حول جديد. فإذا بلغت 25 إلى 35، نعم، ففيها فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35. نعم، بنت المخاض هي التي أمها حامل تمخضت بها، يسميها الآن الناس بالمفرودة، وهي ما لها أقل من 1 سنة، يسمى حاشي، يسمى مفرود، ويسمى حوار. هذا كله في النصاب من 25 إلى 35. نعم. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون. الابن هو الذكر، قعود، ابن لبون يعني مفرود أو مفرودة، مفرود الأصل ثم المفرود. فابن اللبون يشمل الذكر والأنثى، أمها فيها لبن من أختها. نعم. فإذا زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60. نعم، من 45 إلى 60 فيها حقة، إلى 60 ففيها حقة، من 46 إلى 60 يعني 15 فيها حقة، والحقة ما استحق الفحل طرقها، يسمونها العرب اليوم والبدو يسمونها لقية، لزي أو لقية، جمعها لقايا. والعجيب أنهم غايروا الشريعة في هذين الوصفين، فاللقي هو الحق، وما دون اللقي يسمى عندهم يسمى حق، وما بعده لقي. ومن 25 إلى 35 فيه ما له سنة، وهذا أضبط ما يكون بالوصف. من 35 إلى 45 ما له سنتان، ما له سنتان، وهو المسمى عند البدو اليوم بالحق. الحق تجمع على حقائق، وما له سنتان، وهو ابن اللبون وبنت اللبون، لأن في أمها لبن من غيرها، من أختها. من 46 إلى 60 فيها الحقة، وهي المسمات عند البادية اليوم باللقاية، اللقية، وهي ما لها 3 سنوات. قالوا ويستحق الفحل أن يطرقها، تتحمل طرقه وتحمل منه. طيب، من 61. نعم. فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75. نعم، من 61 إلى 75 فيها جذعة، وهي ما لها 4 سنوات، أجذعت أسنانها ولم تثني بعد. والجذعة ما لها 4 سنين في الإبل، ولا يجزي من الجذع إلا في الغنم، في الشياه تجزي الجذعة ما لها 6 أشهر في الأضاحي وفي دماء الكفارات، في الهدي وفي فعل المحظور أو ترك الواجب. أما الضحايا في الإبل وفي البقر وفي الغنم فلا بد أن يكون أقل سنها الثني، وهي في الإبل ما لها 5 سنوات. إذن من كم؟ من 61 إلى 75 فيها جذعة. نعم. فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى 90. نعم، فيها بنتا لبون ممن لها 2 سنوات إلى أن تبلغ 90. نعم. فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100. يعني من 91 إلى 120 ففيها حقتان لهما، لكل واحد منهما لها 3 سنوات. نعم. فإذا زادت الإبل ففيها ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. نعم. الآن نقسمها لكم. واحدا عنده 150 ناقة، كم زكاتها على ما مقتضى ما سمعتم في الحديث؟ فيها 3 حقائق، 3 حقائق. طيب، واحدا عنده 200 ناقة، ها يا إسماعيل؟ 2 أقل، يعني أقل من 3، 4، 200. ها يا إسماعيل، ها ها يا علاء، 4 حقائق أو 5، 5 بنات لبون. الذي عنده 200 ناقة أو 200 من متون الإبل، إذا قيل المتن يشمل الذكر والأنثى، فزكاتها إما 4 حقائق، 4 حقات، أو 5 بنات لبون، 5 مما له 2 سنوات. إذن إلى 121 فيها ما قدر، ثم بعدها يخير بين هذا وهذا. طيب، إلى 170 ينظر، خمس حقائق والعشرين فيها أربع شيئات، يحط معها فيها ثلاث حقائق وأربع شيئات، ويجبر العدد بما هو أقل منه لا بما هو أكثر منه. مثاله واحدا عنده من الإبل 174، وش تحطون الزكاة عليه؟ ها 174، ثلاث حقائق هذه 50، بقى 24، ثلاث أربع شيئات. طيب باقي واحدة وتصير إيش؟ خمس. يجبر بالأقل ما يجبر بالأكثر، مراعاة لأصل الشريعة. وبه تعلمون أن الزكاة ليست غرم أو ضريبة أو مكس، وإنما هي غنيمة، غنيمة لأهلها ومواساة منهم للمال بأداء حقه لربه سبحانه وتعالى. نعم. وفي الغنم من 40 شاة، شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200. نعم. واحد عنده سلمكم الله 190 شاة أو 190 معزة، كم زكاتها؟ ثنتان منها شاتان أو معزيان. طيب بلغت 200 شاتان، 201 تعدت ثلاث شياة. طيب واحد ما شاء الله عنده 2000 راس، 2000 شات، فيها 20، فيها 20، 2000 معزة فيها 20 منها. وأعرف في بعض القبائل لا يعدون ما عندهم، وإنما يذكرون كثرة ما عندهم بكثرة بعدد زكاته. قالوا هذا يزكي 100 شات، كم عنده؟ 10,000، 10,000 طرف. هذا إذا كانت تسوم بأن ترعى الحول أو أكثر كما سبق في شروطها. أما إذا كان يسمن ويبيع فالزكاة في قيمتها لا في رؤوسها. عند 1000 من الظأن، والألف تحتاج غالبا إلى 100 فحل، لأن كل 100 بعشرة، كم يصير زكاتها؟ نقيمها كلها، فحولها ودفعها وحملها ورباها، تقيم كلها ويخرج منها ربع العشر. يخرج منها كم؟ ربع العشر. وش تقول يا ولدي؟ زادت إيش؟ يجوز لو تزكي 20 جاهز، لكن لا تنقص. إن زودت ما عند الله لك خير، الممنوع أن تنقصها. نعم. فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاه. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية. هذه مسألة تسمى مسألة الخلط، وهذا المصطلح ما زال موجودا الآن عند البدو، الخلط في الإبل والخلط في الغنم. والبقر يقل فيها ذلك لأن البقر موجودة في السواحل. الخلط هم الخلطاء، تخالط اثنان أو أكثر. فالزكاة في الخلط إذا كانت اجتمع فيها 6-5 أشياء، المفلى واحد، والمرعى واحد، والراعي واحد، والفحل واحد، والمحلب واحد، إذا اجتمعت في هذا الخمس فهي خلط. وفي شريعة الله لا يفرق بين مجتمع، ما يقول أفرق إبلي وغنمي حتى تقل الزكاة، هذا حيلة يضر منها من المزكى له. ولا يجمع بين المتفرق فيضر أصحاب المال، وإنما هي كما هي عليه في خلطها. والخلط هم الشركاء. طيب إذا زكينا على يملك 20، وإسماعيل يملك 10، وأخونا يملك 10، كم هذه؟ 40، وهم خلط، فحلها واحد ومفلاها واحد ومرعاها واحد وراعيها واحد ووايتها واحد، نقول الزكاة بها شاة واحدة، ترجع الشاة بينهم بالسوية، هذا له 20. أي لك أنت يا إسماعيل ولا على العشرين؟ أنا يا شيخ. أنت لك راعي 20، عليك نصف قيمة الشاة هذه. أنت كم عليك؟ كم لك؟ 10 يا إسماعيل، عليك الربع، وأنت يا أخي عليك الربع. هذا معنى يتراجعان بينهم بالسوية، أي بقدر نسبة ما يملكون. وضحت هذه؟ طبقها مثالا ثاني، ترى أنصبة الزكاة مثل المواريث، ما تفقهها حتى تقسمها، تطبق عليها الأمثلة. عندنا 200 من الإبل، أبان ما عنده 100، هذا الخلط. وش اسمك أنت؟ وعبد العزيز عنده 50، وعلى عنده 50، كم ذي؟ 200 خلط. كم زكاة 200؟ أما 4 حقائق ولا 5 بنات لابون؟ كم يجب على أبان ما يجب عليه؟ النصف، لأنه يملك النصف، وهذا عبد العزيز، وعلى كل واحد عليه إيش؟ الربع. وضحت هذه؟ هذا معنى أن يتراجعان بينهما أو بين هؤلاء الخلط الشركاء بالسوية. فإن كان المفلى ما هو بواحد، هذه إبل في الصمان وإبل الثانية في هضيبة الملعب في نجد، اختلف المفلى، وإن كانوا شركاء، هذه عليها زكاة وذي عليها زكاة مستقلة. أو كان الراعي مختلف، كلهم بالصمان، لكن هذا راعيها مجذوب وهذا راعيها الثاني نجم الليل الكباشي، اختلف الراعي فليس فيها خلط. أو كان لهذه مفلى وذي مفلى، أو ذي له حوش ممساها فيه شبكة وذي شبك آخر، لأن الخلط لا بد أن يكون في المرعى وفي المحلب الذي هو الشبك، وفي الفحل، فحلها واحد وراعيها واحد وموردها واحد، والموارد الآن في الوايتات. هذا اشتراط أن يكون بينهما خلطة. نعم. لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. نعم، الزكاة لا يؤخذ منها الردي فيضر بها المسكين الذي تدفع لها الزكاة، ولا يؤخذ منها الطيب فيضر منها راعي المال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤخذ منها هرمة. الهرمة كبيرة السن، يسمى في الإبل بالفاطر، وإن كانوا فحل سمي بالهرش، وفي الغنم هرمة كبيرة ما يذاق لحمها ولا فيها لبن، ولا ذات عيب، ما فيها عيب، عرجة، عورة، عجفة، كسيرة، مريضة، لا، المقطوعة ما يخالف، الصحيح أن المقطوعة ما يخالف. فهذه لا تؤخذ منها في الزكاة، لأن المصدق إليه وهو الفقير قد يأكلها وقد يبيعها، والعيب ينقص من قيمتها. نعم. وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلا: فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100، فإذا بلغت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100، فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100، فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 و100، فإذا بلغت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100، فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاق وابنة لبون حتى تبلغ 99 و100، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أي السنين وجدت؟ نعم، أي السنين يعني بنات لبون أو حقاق، أي السنين وجد أخذت تخيرا من هذا المصدق وهو الساعي العامل عليها. في فرق بين الروايتين؟ ما في فرق. الرواية الثانية المرسلة في تفاريقها 139 169، أما تلك لا، ففي قطعها بالأعداد. وقلنا أنها تنجبر، هذه الأعداد تنجبر بما هو يوافق العدل من غير إضرار بصاحب المال ومن غير إضرار بالمصدق عليهم وهم الفقراء. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر. رواه 5، وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم. هذا حديث معاذ بن جبل الأنصاري، وهو أحد الدعاة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقد بعث إلى اليمن أكثر من 10، أشهرهم 5. بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيهما، وبعث أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن الحديدة وزبيد وبيت الفقيه وجهاتها، وبعث أبا هريرة إلى دوس، ودوس من اليمن، لأن اليمن في المصطلح الشرعي لا المصطلح الجغرافي المعاصر، اليمن في المصطلح الشرقي كل ما كان عن يمين الكعبة لمن وقف على بابها مستقبلا المشرق، وما كان عن يساره فهو شام. ولهذا في أعمال مكة وضواحيها هدى الشام عن مكة شمالا أو الشمال إلى الجهة الشرقية حول 80 كيلو. فبعث أبا هريرة إلى دوس وهي من اليمن، بعث أبا عبيدة إلى أين؟ إلى نجران، وبعث عليا إلى شبوة ونواحيها في شرق اليمن. من بعث إليه معاذ ما عندهم إبل، أهل ماذا؟ أهل زرع، وأهل الزرع عندهم ماذا؟ عندهم البقر وعندهم الغنم. أمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة. تبيع هو يسمى عندهم بالحسيل أو العجل عندكم، وهو ما لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى. إذا نصاب البقر كم هي؟ 30. فإن بلغت 40 يأخذ منها مسنة وهي ما لها سنتان، الثني من البقر ما له سنتان، هذا نصاب البقر. نطبقها بالأمثلة، إنسان عنده 100 من البقر، كم زكاتها يا مجذوب؟ ثنتين وثنتين، ثنتين ونص، يعني كم عنده؟ يعني ما في مفترض، عطنا الجواب. 3 إيش؟ 3 مسنات. إن شاء الله ما نطلعك معنا الزكاة، عز الله البلشة. أيوة أي وصلت. عجلان تبيعان هذه 60، والأربعين والشي مسنة، صحيح؟ طيب عنده 120 من البقر، أنتم تستغربونها لكن تراها معمول بها، حتى إني أعرف بعض الجهات في أفريقيا أمهور حريمهم بقر، حتى ذكروا، وهذا من الغرائب، يوم سألتهم كم تعطون من البقر؟ قال يختلف، ناس نعطيهم 100 بقرة هذا المهر، والعالم منه زيان. بل ذكروا أن هناك من أمهر عليها 800 من البقر، هذا تقول أقمر وخر وقدم إنسانه. 120 من البقر كم زكاتها؟ تفضل. ثلاث مسنات. ما شاء الله عليك، أتراعي بقر أو حسبتها؟ طيب 250 من البقر كم زكاتها؟ 250. ها؟ سبعة. خمس إيش؟ خمس عجول. ها؟ 250 والباقي وين يروح؟ إحنا قلنا إن العجل أو التبيع من 30، إذا كانت 150 فيها خمس عجول، لكن هذه 250. ها؟ ست مسنات وتبيع. ست مسنات وتبيع. المسن من كم؟ من 40. 240. 240 فيها كم؟ ست مسنات. واحدة التبيع ما فيها شيء، فيها ست مسنات فقط حتى يبلغ النصاب الثاني. تفاريق النصاب لا تحسب حتى يبلغ النصاب الآخر. نعم. وفي كل وعلى كل غلام محتلم دينار معافري، هذا في الجزية، لأن أهل اليمن وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إليهم فيهم اليهود والنصارى، وتؤخذ منهم الجزية، والجزية مقدارها دينار معافري عن المحتلم في السنة، في السنة الواحدة دينار واحد، وهو ما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من نصارى نجران، وما سنه لمعاذ رضي الله عنه في تصديقه أهل اليمن. نعم. البالغ يا شيخ؟ ها؟ البالغ. في البالغ، الصغير لا، الصغير ما يؤخذ منه شيء. نعم. وعن يحيى بن الحكم أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. رواه. نعم. أحمد. هذا الحديث يشهد له ما سبق، كلها من أحاديث معاذ، وبعض أهل العلم كالدارقطني وقبله الترمذي يرجحون الرواية المرسلة، ومن أهل العلم من يصحح الرواية المرفوعة. شاهد حديث معاذ في الرواية الثانية قال: فقدمت فأخبرت النبي فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك، يعني ما لم يبلغ النصاب لا نأخذ منه شيء، وزعم أن الأوقاص، الوقص ما بين الحدين، ما بين الحدين. الآن النصاب 30 فيها تبيع وهو عجل، و40 فيها مسنة، الوقص ما بينهما 39 38 37 إلى 31. قال: وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها، أي ليس فيها حد، إنما ترجع إما للأقل، فإن بلغت فالأزود. نعم. وعن رجل يقال له سعر، عن يقال له سعر. نعم. وعن رجل يقال له سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مصدقي، أي السعاة والعمال الذين كانوا يأتون بالصدقات ويأخذون الزكوات، يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يسمون في السنة بالعمال. بعث نبينا، بعث النبي عماله. قال أبو ذر: أتيت النبي أردت أن يستعملني، الاستعمال يجعلني مع السعاة. نعم. وعن رجل يقال له سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عن مصدقي بالتثنية، أما عن مصدقي أنهم قالوا، فإذا قال أنهما قال إذن هما مصدقي. نعم. عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، والشافع التي في بطنها ولدها. وعن سويد. نعم. هذا الحديث رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال ابن حجر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عماله المصدق أن يأخذوا شافعا. ما الشافع؟ هي التي في بطنها شيء، تسمى في الغنم دافع، وتسمى في الإبل إيش؟ القحة، تسمى لقحة، وتسمى في الشرع العشراء، مع أن المعشر عند البدو غير المعشر في الشرع. وش الفرق بينهما؟ لا بندرسكم درس في بهيمة الأنعام. لا هذا عندكم يا البدو اللي توه مضروب تسمى معشر. أي نعم. والاسم الصحيح أن المعشر طيب وحنا وش نقول الآن؟ بعقب عليكم، هذا الكلام غلط ترى في الشرع. المعشر في شرع الله غير المعشر عند أهل الإبل. المعشر عند الإبل طرقها الفحل والقحت منه، لها شهر شهرين ثلاث تسمى معشر، ولهذا المعشر قد يكون معها حليب وقد يكون بدأ حليبها بالنقصان، فإذا انقطع حليبها صارت القحة عندهم في الشرعي على خلاف هذا. والله من عجلة، والله من عجلة، أركض طيب. العشرة في الشرع هي التي قرب إنتاجها، قرب إنتاجها تسمى بالماخض، باقي لها مدة يسيرة وتنتج، هذه العشرة. وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأعمى في الأقرع، فأوتي ناقة عشراء، والعشراء إما بلغ حملها 10 أشهر أو زاد عن ذلك. فنهاهم أن يأخذوا شافعا، أي من في بطنها شيء، لأن في هذا إضرار بصاحبها، إضرار بصاحبها. فإن كانت كلها معاشير أخذ منها، لأن الضرر ها هنا قد انتفى. نعم. وعن سويد ابن غفلة، ابن غفلة نعم، قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن في عهدي ألا أخذ من راضع لبن. من راضع لبن، من راضع مضاف ومضاف إليه لبن، يعني إن في عهدي أن لا أخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق. وأتاه رجل بناقة توماء فأبى أن يأخذها. رواهما أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، سويد بن غفلة رضي الله عنه من كبار التابعين، وهو من المخضرمين، أدرك الجاهلي وأدرك الإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتانا مصدق رسول الله. مصدقه يعني من يأخذ الصدقة، مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: إن عهدي، يعني أخذ علي العهد والميثاق من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا نأخذ من راضع لبن. من ترضع اللبن لا تؤخذ لا هي ولا أمها، تحسب في الزكاة، نعم تحسب في العدد، لكن لا تؤخذ عند أخذ الصدقة. ولا نفرق بين مجتمع لأجل الزكاة، ومر فيها الحديث: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وأتاه رجل بناقة كوماء. وش الناقة الكوماء؟ السمينة التي عظم سنامها، يالله تمشي من الشحم، فأبى أن يأخذها، أبى أن يأخذها، لأن النبي نهى عن ذلك لما فيه إضرار بصاحب المال. إن طابت به نفسه بإخراجها أخرجت كذا. فنفرض أن إبله كلها سمان، بنت اللبون والحوارة أو اللقية أو الجذعة سمينة مثل باقي إبله، فلا بأس، لأن العلماء مجمعون أن زكاة الإبل منها، زكاتها منها، الممنوع أن تؤخذ من أطيابها وكرائمها فيضر بها صاحب المال، ولا يؤخذ من أرداها وناقصها فيضر به صاحب، يضر به الفقير. بل من الوسط. نعم. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود. هذا حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال هو من غاضرة قيس، قيس عيلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان، أي وجد بهذا طعم الإيمان: من وحد الله، من عبد الله وحده أي التوحيد، وأنه لا إله إلا الله، هذه الثانية اعتقدها ودعا إليها. الثالثة: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. طيبة بها نفسه يعني طواعية لله بإخراج الزكاة، ما هو بلاحق ويتهرب أو يخرجها لأجل البراوي كذا يا أخواني، أو يخرجها لأجل عدم الملامة، لا، طيبة بها نفسه. ويا لله لما كان الناس في ضنك وضيق ونقص، كان أهل الصلاح وهم أكثرهم يذهبون ويخرجون الزكاة، وربما مشى الأيام حتى يصل إلى المصدق. سمعنا من ذلك وبلغنا عنهم أخبار، يكون في ربيع وفي مفلى والمصدق بعيد عنه عشر شدات يشد حتى يخرج الزكاة، طيبة بها نفسه يؤدي زكاة الله، والآن يهربون منه ويتهربون ويتعذرون، والله أنا أعلف، يعلف وهي تمشي بالأرض، يبي شعفتها ما تنقص، يبي وبرتها ما يجيها نقص، لأن إطعامه للتكميل لا للأساس، ويبحث يقول أنا ما أنا أفتوني ما دام إني أعلف وأطعب ما علي زكاة. لا، نعم المشبوكة لا زكاة عليها، لكن ما دام تسوم وإن كنت تعطيها ما يكمل نقص الأرض، أو حتى ما تنقص في عينك وعين أمثالك ممن يبحثون عن طول الذرى والسنام وارتفاع الشعفة وزين الوبر وكثر الشحم، طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، كل عام يخرجها بهذه الطريقة، فهذا ممن يذوق طعم الإيمان، يذوق طعم الإيمان بهذا الفعل. وهذه مسألة مهمة أن ينتبه لها طلاب العلم الذين يفتون أهل البهم الإبل والغنم بإخراج الزكاة. ولا يعطي الهرمة، أي كبيرة السن، هرمة في الغنم هي الفاطر في الإبل، ولا الدرنة وهي الجرباء فيها الدرن فيها المرض، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة. ما الشرط اللئيمة؟ هي الصغار، صغار البهم، وقيل هي التي ليس فيها لبن، نحوس ما فيها إلا لبن شوي، وما تيجي اللبن إلا بالمعافرة والربط، فهذه لا تخرج من الزكاة. قال: ولكن من وسط أموالكم، لا طيبا يضر صاحب المال ولا رديئا يضر المدفوع إليهم الزكاة، فإن الله لم يسألكم خيره أي خير مالكم، ولم يأمركم بشره أي شر مالكم. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، فقلت ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه. قال: فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، رواه أحمد ورواه أبو داود وصححه الحاكم، من رواية محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق إذا عنعن يجعلون روايته من قبيل الضعف المنجبر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، قال: فمررت على رجل لم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، الواجب عليه في الزكاة، فأخبرته أن صدقتك ابنة مخاض، يعني ما لها سنة المفروضة، فقال: هذه لا لبن فيها ولا ظهر، وشي مفروضة ما فيها لبن يطعم ولا ظهر يركب، وما كنت لأقرض الله، شوف الورع والدين، ما لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. أبي رضي الله عنه قال: لا، ما كنت أخذها، وقد نهاني عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ إلا ما أمرت بأخذه، لكن هذا رسول الله قريب منك فشاوره. قال: فخرج معي وخرج بالناقة يسوقها، الناقة السمين. قال: حتى قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره الخبر، فقال: ذاك الذي عليك، أي عليك بنت مخاض، وإن تطوعت بخير قبلناه منك. بنت المخاض لها سنة، ما هي مثل الناقة السمين، قد تكون الناقة السمين بخمسة أضعاف قيمة بنت المخاض، لكن ما تطوعت قبلناه منك، وآجرك الله فيه، يثيبك الله بالأجر. قال: فخذها. قال: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقبضها ودعا له بالبركة. إذن ليس في زكاة من عليه الزكاة الزيادة إلا أن يتطوع وأن يتصدق فتقبل هذه منه. نعم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأنه جاء في رواية أبي داود: وهذا رسول الله قريب منك، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عندك أتيته. قال: أحب ذلك. وساق معه ناقته، فله جاز من أنه سيخرجها طيبة بها نفسه. طيب، هذه الزكاة كم تبلغ تقريبا؟ هل تبلغ ربع العشر في بهيمه الانعام؟ اقل ما تبلغ ربع العشر، اقلها. الغنم الان 40 فيها واحده، كم الواحده بالنسبه ل40؟ ربع العشر. لكن الابل اقل من ربع العشر. هذا اللي عنده 35 متن، كم زكاتها؟ واحده بنت مخاض، احواره كما يقال، مفروضة. هل المفروضة هذه تبلغ فيها ربع العشر؟ الجواب لا، أقل من ربع العشر. إذن الزكاة نمى وقرب، وليست غرامة وغرم، وإنما هي نمى لصاحب المال ومواساة. والزكاة إذا أخرجها طيبة بها نفسه أثيب من الله وبورك له، فإن أخرجها غصبا عنه البركة تتجافى عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سبق في مانع الزكاة: إنا آخذوها منه وشطر ماله. لماذا؟ عقوبة له على منع الزكاة وعلى المماطلة فيها. نعم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا تأخذ الأكولة، ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخضة ولا الربا ولا الربا ولا الماخضة ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. رواه مالك في الموطأ. عمر رضي الله عنه وأبو بكر طبقوا شعيرة النبي عليه الصلاة والسلام في المال الذي يؤخذ من الزكاة. ففي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وهو صحابي يروي عن عمر رضي الله عنه لأنه كان من عماله، قال: تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، أي من صغرها الراعي يحملها يرضعها، تعد عليهم. فمثلا إنسان عنده 35 من الغنم وأربع منها صغار دفيع، يعدها في الزكاة ولا تأخذها، ما تزكي هذه الجفرة والسخلة والعناق، يسمونها الناس عنيق، ما تأخذها، ما تحسب. ولا تأخذ الأكولة، وهي ما سمنها أهلها لأكلها إما منهم أو لإكرام ضيفهم. وكان العرب إلى عهد ليس بالبعيد إلى الآن يستعزل من غنمه ما يزيد في إعلافها وربطها عند البيت لتكون كرائمة لمن؟ لأضيافه، يتفاخرون، حط لهم شاة سمين. وأذكر أن من الشياه السمان ما يشبه في عمره الحاشي من كبره، لا سيما سر رباع ولا سديس، لا منه برك على الصحن كأنه حاشي. هذه الأكولة. ولا الربا، أي ما ترب في البيت لأجل لبنها، تحسب مع النصاب لكن ما تؤخذ للزكاة لأن فيها زيادة ضرر، إنما يؤخذ من المتوسط. ولهذا يخرجون في أخذ الزكاة أهل الخبرة، أهل الخبرة. نعم. قال: وتأخذ الجذعة والثنية. الجذعة ما لم تثني، ما لها 6 أشهر، والثنية ما لها سنة من الماعز ومن الغنم. والثنية من البقر ما لها 2 سنين تسمى مسنة، ظهرت ثناياها. والثني من الإبل كم لها؟ ما لها 5 سنين، أتمت 4 ودخلت بالخامسة. نعم، يسميها الناس اليوم كملت 4 وتمشي بالخامسة، والحقة كملت 2 وتمشي بال3، والجذعة كملت 3 وتمشي بال4. نعم. قال رحمه الله: باب لا زكاة في الرقيق والخير والحمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه. كم باقي على الأذان؟ تبون نفتح المجال الأسئلة؟ عندكم شيء؟ يا إسماعيل. شروط المال المختلط في الزكاة في زكاة بهيمة الأنعام 5: اشتراكها في المرعى، يسميها الناس اليوم المفلى، واشتراكها في المراح، المكان اللي تمرح فيه، واشتراكها في الفحل، واشتراكها في الراعي، يكون راعيها واحد، واشتراكها في المورد، نعبر عنها عند أهل البهم وأهل الإبل الوايت الذي يحمل الماء لها. أي نعم. هي المراح، مراحة اللي تبات فيه. أي نعم. سم لا، هذه الأوقاص، الوقص هو التفاريق اللي بين الحدين. لكن انت ذكرت بعد 70 و50 فيها ثابت. الان لو حسبناها 180، خلينا نطبقها 180، يملك 180. طيب يملك 170 متن، وشلون تاخذ زكاتها يا بان مي؟ اترك ما اورد، انت عطني الان الزبده 170، كم تبي تاخذ من زكاتها؟ 3 ايش؟ 3 حقاق، 3 حقات، هذه 150. طيب باقي عندك 20، تاخذ منها ايش؟ تأخذ منها أربع شياه ولا تجبرها بنت لبون؟ أين ها سم طيب يقول هذا عنده مالين ما هو بخلطاء عنده مالين عنده غنم وعنده بقر ترى بالسودان البقر واجد عندهم عنده الغنم كم الغنم 30 والبقر ها 20 ليس فيها زكاة هذه ولا هذه ما بلغت النصاب ولا يجمع المالين إذا كان من جنسين مختلفين لكن لو كان عنده غنم ضان 30 وماعز 10 جمع بينهم لأن الجنس واحد عنده بقر وعنده جواميس يكتمل النصاب بهما جميعا يكون النصاب واحد عنده بقر عربي ذات سنام واحد وعنده بقر ذات السنامين يكمل نصابها إبل ها عنده إبل ذات سنام واحد أو سنامين أنت تكلم الآن في الحول ولا تكلم في هذا طيب. باء يا شيخ ها باء سم أقول هذا باء في السؤال هي باء ها فقرة باء وش تقول الحول ولا أسهل منه الحول هو حول هذه الإبل مضي عليها سنة كاملة في ملكه فإن كان عنده مال ريالات وقبل الحول اشترى بها إبل ما يبدأ الحول من شراء الإبل من أصلي المال هذا لأن المال تسيل إلى إبل كما يتسيل إلى عماير ومزارع وجوالات إلى آخره من البضائع نعم نعم الصدقة تشمل الزكاة والصدقة المستحبة ولهذا تطلق الصدقة على الزكاة إنما الصدقات للفقراء فالصدقات هنا معنى الزكاة وإن كان مفهوم الصدقة أعم فتشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة أي نعم سم الصدقة الأخيرة كان عنده مال اشترى قبل نهاية الحول نعم تحسب الحول من أصل المال ولا من أصل المال من أصل المال تحسب الحول فإن كان المال انتقل كله إلى إبل سائمة إلى إبل سائمة روعي فيه الأكثر في مدة هذا وهذا نعم شيخ في الإبل في كل خمس شاة إذا ما كان عنده شيء قيمتها أي نعم سم أي إذا باع إبله قبل تمام الحول انتقلت إلى سيولة مثل رجال عنده أسهم وسيلها يزكي السيولة نعم قيمتها يا شيخ من ذهب أو فضة أو كذا قيمتها بالريالات أو ما يعادلها من ذهب وفضة أي نعم باب قال رحمه الله باب لا زكاة في الرقيق والخير والحمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه رواه الجماعة ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر ولأحمد ومسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر نعم ما الأموال الزكوية سبق لنا أن الأموال الزكوية كم هي خمسة أموال الذهب وما يعادله والفضة وما يعادلها من العملات الورقية والنقدية والخارج من الأرض وهي كل مكيل مدخر يشمل الثمار والحبوب الخضروات والفواكه لا زكاة فيها إلا أن تنتقل إلى عروض تجارة إذا كانت المزرعة كلها جح ما فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع صارت عروض تجارة النوع الثالث الرابع بهيمة الأنعام وهي بالإجماع ثلاثة الإبل والبقر والغنم وهي عند التفصيل ستة الإبل نوعين العربية والإبل البخاة الأعجمية ذات السنامين والبقر نوعين البقر المعروف والبقر النهرية الجواميس والغنم نوعين والشي الضان والمعزاء طيب في بعض الدول ما عندهم عندهم كنغر أو لا ما كان في في أمريكا الوسطى لا تجب فيها الزكاة إلا أن تعد للتجارة. النوع الخامس هي عروض التجارة. في هذا الباب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. الخيل ما فيها الزكاة. متى تجب الزكاة في الخيل؟ إذا أعدها للتجارة. الرقيق ما فيها زكاة إلا أن يعدها للتجارة إلا زكاة الفطر، فإنها تجب على السيد في رقيقه. حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدق زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. هذا حديث رواه الجماعة. في أي حديث أبي داود ليس في الخيل والرقيق إلا زكاة الفطر. الرقيق زكاة الفطر. الخيل ليس فيها زكاة فطر وليس فيها زكاة إلا أن يعدها للبيع. وفي مسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر. وقوله ليس في العبد صدقة صدقة الفطر يعني إذا لم يعده للبيع والشراء، فإن كان بيع شرائي بين الرقيق. فالزكاة زكاة عروض تجارة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. رواه أحمد. نعم. في هذا أن عمر رضي الله عنه لما جاءه أناس من أهل الشام وأصابوا أموالا خيلا ورقيقا وأحبوا أن يخرجوا الزكاة منها قال ما فعله صاحباي من قبل، يعني رسول الله ولا أبو بكر. واستشار عمر الصحابة وفيهم علي، ورأى علي رضي الله عنه أنه حسن إن لم تكن جزية، يؤخذ منهم ما لم يكن ذلك جزية، يعني من باب التقدير، من باب التقدير إذا طابت بها نفوسهم. قال يؤخذون بها من بعدك، أي لأنها أموالهم والحالة هذه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه أحمد وفي الصحيحين معناه. نعم. الحمير لا زكاة فيها والخيل لا زكاة فيها إلا أن تعد للتجارة، وهذا في قول جماهير أهل العلم. ثم تقول أنها إذا سامت ألحقت بهذا وهذا، ويرفع الخلاف في ذلك ما يختاره ولي الأمر، فإن حكم الحاكم الشرعي عند العلماء يرفع الخلاف. نعم. لون إذا سامت يا شيخ؟ ها؟ إذا سامت؟ إذا سامت رعت. الآن في الجمهوريات مراعيهم للخيل ومراعيهم للحمير سواء الأهلية أو حمير الوحش، فهذه جماهير العلماء ليس فيها زكاة، ومنهم من يلحقها بهم كما قال علي لعمر حسن يأخذون بها من بعدك أو من بعدك تكون لهم فيها شعيرة، فأي ترجع إلى تقدير ولي الأمر. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه دليل في المسألة السابقة أنه لا زكاة في الخيل ولا في الحمير وإن سامت ورعت، وهذا القول الذي عليه الجماهير وهو أظهر دليلا وأقوى تعليلا ما لم تكن عروض تجارة، وإنما تجب الزكاة في الرقة وهي الفضة تسمى بالورق، ونصابها إذا بلغت 200 درهم، 100 درهم ففيها 5 دراهم ربع العشر، فالمئة فيها درهمان ونصف، والمئتان فيها 5 دراهم، والمئتا درهم هي 56 ريال فضة سعودي الذي كان معمولا به إلى عهد ليس بالبعيد، فإنه استعيض بريال الفضة السعودي عن الريال الفرنسا المشهور عند الناس في القرن 14 وأول 15، وهو في الحقيقة عليه صورة ملكة النمسا، ملكة فيينا، ويسمى فرنسا لأن الجهة كلها يسمونها فرنسا. تعادل بالجرامات 590 جرام فضة، فمن ملك من الفضة ما يزن 590 جراما فهذه فيها الزكاة، بلغت النصاب. والفضة كانت أكثر تعاملات الناس عليها، والذهب ما بلغ 20 مثقالا كما يأتي، ويعادل في الجرامات 80 جراما فأكثر. في الأزمان المتأخرة استعاضوا عن الذهب والفضة في تعاملهم بهما في النقد بالأوراق النقدية، العملات تسمى قديما بالأنواط جمع نوط، وتسمى الآن بالأوراق والعملات النقدية الريالات والدراهم والدنانير الورقية والجنيهات والروبيات واليورو والدولار والروبل. فكيف تحسب الزكاة فيها وهي غالب أموال الناس في الأزمان المتأخرة؟ تحسب بأقل نصابي الفضة أو الذهب. 8 جرام من الذهب تقريبا قيمتها الآن 5800 ريال، و590 جراما من الفضة قيمتها الآن 1740 ريالا. إذن بماذا يحسب النصاب؟ بالفضة لأنها الأقل. من ملك ما يعادل 590 جرام فضة ففيها الزكاة، ملك 1740 فيها الزكاة، 1600 ما فيها زكاة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه أحمد ومسلم، وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، الحديث في الصحيحين جاء في رواية أبي سعيد وجاء في رواية جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني ليس فيما هو أقل من 5 أواق. والأوقية 5 الأواق مجموعهما 100 درهم، كل أوقية 40 درهم، تعادل بالجرامات كم؟ 590 جراما. قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، نصاب الإبل 5، وفيه إطلاق الذود على 5 خلاف ما عليه الآن البوادي، لا يطلقون الذود على 5. الذود عندهم من 20 إلى 30 ذويد، وما زاد عن 30 ذود. هذا اصطلاحات اصطلح الناس عليها في الشرعي، الاصطلاح حاكم على ما عليه الناس. ليس فيما دون 5 ذود صدقة، فال5 تسمى ذود. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، الوسق كم هو؟ 60 صاعا، 5 في 60 كم؟ 300 صاع. إذا بلغ خرص التمر أو خرص الحبوب أنها بلغت 300 صاع، تعادل الآن 900 كيلو غرام، إذا بلغت هذا المبلغ بلغت النصاب. أقل منه فلا. وأنبه هنا إلى من عندهم استراحات أو بيوت فيها حوشة وزرعوا فيها النخل، فإن بلغ إنتاج مجموع النخل 5 أواق 5 أوسق أي 300 صاع ففيها الزكاة ولو كانت في استراحته وحوشه الواسع. ينتبه لمثل هذا لأن المال بلغ الزكاة عندئذ، هذا الزرع الذي هو التمر بلغ فيه الزكاة، بلغ فيه النصاب فبلغ فوجبت فيه الزكاة. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود. حديث علي رضي الله عنه يوافق الحديث السابق، حديث علي وحديث جابر وأبي سعيد، أن نصاب الفضة إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول فيشترط في زكاة الذهب والفضة بلوغ النصاب أولا وحلول الحول وهو عام هجري يثبت فيه الزكاة، ففيها 5 دراهم يعني 1/4. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، والدينار يزن 4 غرامات. 20 في 4 كم؟ ها؟ 80 غرام. فزكاة الذهب إذا بلغت 80 غراما، والحديث عام ولم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين ذهب مستعمل وبين ذهب مكنوز، وإنما جعل فيما فيه 20 مثقالا. وعلى هذا الأظهر دليل قال: ففيه 0.5 دينار، نعم يعني 1/4. نعم. باب زكاة الزروع والثمار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم 2/4، وفيما سقي بالسانية 0.5. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال: الأنهار والعيون. نعم. في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، وهو الأصل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم، الغيم يعني العثري، البعل يسمى عثري ويسمى بعلا، ما تعب في إخراج الماء وإنما سقته الأنهار والعيون الجارية، أو سقي بماء المطر فيه 2/4، ومعنى 2/4 يعني أن الزكاة 2/4 و90% لصاحبها الزارع، إذا ما جاوزت الزكاة 10%. وهذا أشد ما يكون في الزكاة أن يكون فيها المعشرة، تسمى الزكوات بالمعشرات لأن أقصى ما فيها 2/4 والغالب 1/4. قال: وفيما سقي بالسانية 0.5. الثانية أي بالنضح، بإخراج الماء من أين؟ من الآبار، بالجهد، بالكلفة، بالتعب. السواني ذهبت الآن وحل محلها المولدات والمكاين والغطاسات، وهذه يبذل فيها مال في تحصيلها وفي حفرها وفي تشغيلها، فزكاتها 0.5. نصف العشر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 2/4، وفيما سقي بالنضح 0.5. رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجة: بعلا بدل عثريا. نعم. العثري والبعل هو ما يسقى بالماء وبالغيوم وبالمطر، وزاد في هذا ما كان يسقى بالعيون، العيون مثل الأنهار أي لا تحتاج إلى كلفة، فإذا نقل الماء من الأنهار والعيون إلى المزارع بكلفة انتقلت من كونها إيش؟ من كونها معشرة إلى نصف العشر. فإن جمع فيها الأمران، فيها شيء يزرع بالمطر والعيون وشيء بالجهد، ينظر بين هذا وهذا فتكون الزكاة بين هذا وهذا على ما يقدر فيها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. ولمسلم في رواية: من ثمر، بالثاء ذات النقط الثلاث. نعم، حديث أبي سعيد مرت الإشارة إليه لما ذكر حديث أبي هريرة: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، 5 في 60 300 صاع. فإن كان ناتج زرعه بعد تجفيفه وتطيبه، حبا بعد ذره، وتمرا لا رطبا بعد جنيه وفرده، النصاب 300 صاع أي 900 كيلو، فيه الزكاة. ما قل من ذلك لا زكاة فيه، لا زكاة واجبة فيه. والتمر لا تخرج الزكاة فيه من الرطب إلا بخرصها، يخرصها الخراصون المزرعة، وهالنخل هذا يبي يجيب بعد جفافه طنين، فيها زكاة، وتحسب وهو يابس، تمر يابس لا أنه رطب. ومثله العنب حتى يغدو زبيبا بخرصه، ومثله الحب إما بر أو شعير أو ذرة أو دخن أو رز بعد جعله في بيدره، هذا وقت زكاته. نعم. وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق 60 صاعا. رواه أحمد وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة. والوسق 60 مختوما. 60 إيش؟ مختوما أي 60 صاع، هذا في مقدار الوسق. وخمسة أوسق 60 في 5 300 صاع. والصاع النبوي وحدة كيل، ما هي بوحدة وزن. ولهذا صاع التمر غير صاع الرطب، وصاع الرطب غير صاع الزبيب، وصاع الزبيب غير صاع الحب، وصاع الحب غير صاع الدقيق، لأن العبرة وحدة كيل، فوزنها مختلف. ولما صار عمل الناس اليوم على وحدات الكيل، بحثت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء مقدار الصاع النبوي كم يبلغ، فانتهوا إلى أنه يبلغ 3 كيلوغرامات، وقاسوه بالماء، فإن الصاع النبوي يعني يستوعب 3 لترات من الماء، يسد فراغاته. فحطوه من باب التقريب والضبط ورجع الخلاف إلى 3 كيلوغرامات، فيكون هذا هو مقدار ما يتعلق بهذا الصاع في أمور الزكاة وفي صدقة الفطر. ونقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويخالف بنا صراط أعدائه أصحاب الجحيم. سم ها؟ الشركاء في الغنم هل نفسها في الزرع؟ أنت عندك غنم أنت؟ أي نفسها في الزرع، إذا كان المزرعة يملكها 2 أو 3 فالزكاة فيها، ويتحاصان قيمة الزكاة منها. لا، زكاة الخارج من الأرض ليس فيها إلا النصاب وحلل الحول. خليط المزرعة يعني؟ نعم، يجمع ثمرة هذه مع ثمرة هذه. سم. يأتي هذا أنه أمر المزكين أن يتركوا للناس 1/3 طعاما لهم ولأضيافهم، ويخرصوا ما دون ذلك. أي نعم. سم. أي نعم ينظر للعثر كم هو، إن كان نصاب العثر أقل من 5 أوسق ونصاب الذي يسقيه بالمؤونة أقل فيضمهما يكون المراجعة بينهما بالسوية، كم نسبة هذه لو تمت ونسبة هذه لو نقصت، فتكون الزكاة بين هذا وهذا. أما إذا كان العثر يبلغ نصابه في نفسه يزكيه الحالة، واللي يسقى بالماء بالنضح وبالمكاين يزكيه لوحده إذا بلغ هذا نصاب وهذا نصاب، لكن إذا قل هذا مع هذا تحاصوا في زكاتهما. نعم نعم، لأنهم من باب التقريب 3 كيلو تقريبا. نعم، لأن التمر يختلف، تمره رطب ويابس ومكنوز وفلة، تختلف في الصاع النبوي لأن الصاع وحدة كيل ما هي بوحدة وزن. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.